أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئت تكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. الآيات. عاد تعالى إلى ذكر مريم وأنها بلغت في العبادة والكمال مبلغا عظيما، فقال تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك، أي اختارك ووهب لك من الصفات الجليلة والأخلاق الجميلة، وطهرك من الأخلاق الرذيلة، واصطفاك على نساء العالمين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فنادتها الملائكة على عن أمر الله لها بذلك لتغتبط بنعم الله، وتشكر الله، وتقوم بحقوقه، وتشتغل بخدمته. ولهذا قالت الملائكة: يا مريم اقنتي لربك، أي اكثري من الطاعة والخضوع والخشوع لربك، وأديمي ذلك، واسجدي واركعي مع الراكعين، أي صلي مع المصلين. فقامت بكل ما أمرت به، وبرزت وفاقت في كمالها. ولما كانت هذه القصة وغيرها من أكبر الأدلة على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بها مفصلة محققة لا زيادة فيها ولا نقص، وما ذاك إلا لأنه وحي من الله العزيز الحكيم لا بتعلم من الناس. قال تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، حيث جاءت بها أمها فاختصموا أيهم يكفلها، لأنها بنت إمامهم ومقدمهم، وكلهم يريد الخير والأجر من الله، حتى وصلت بهم خصومة إلى أن اقترعوا عليها فألقوا أقلامهم مقترعين، فأصابت القرعة زكريا رحمة من الله به وبها. فأنت يا أيها الرسول لم تحضر تلك الحالة لتعرفها فتقصها على الناس، وإنما الله نبأك بها. وهذا هو المقصود الأعظم من سياق القصص، أنه يحصل بها العبرة، وأعظم العبر الاستدلال بها على التوحيد والرسالة والبعث وغيرها من الأصول الكبار. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، أي له الوجاهة والجاه العظيم في الدنيا والآخرة عند الخلق، ومع ذلك فهو عند الله من المقربين الذين هم أقرب الخلائق إلى الله وأعلاهم درجة. وهذه بشارة لا يشبهها شيء من البشارات. ومن تمام هذه البشارة أنه يكلم الناس في المهدي، فيكون تكليمه آية من آيات الله ورحمة منه بأمه وبالخلق. وكذلك يكلمهم كهلا، أي في حال كهولته، وهذا تكليم النبوة والدعوة والإرشاد. فكلامه في المهد فيه آيات وبراهين على صدقه ونبوته وبراءة أمه مما يظن بها من الظنون السيئة. وكلامه في كهولته فيه نفع العظيم للخلق، وكونه واسطة بينه وبين ربهم في وحيه وتبليغ دينه وشرعه. ومع ذلك فهو من الصالحين الذين أصلح الله قلوبهم بمعرفته وحبه، وألسنتهم بالثناء عليه وذكره، وجوارحهم بطاعته وخدمته. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، وهذا من أمور المستغربة. قال كذلك الله يخلق ما يشاء، ليعلم العباد أنه على كل شيء قدير، وأنه لا ممانع لإرادته، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب، أي جنس الكتب السابقة، والحكم بين الناس، ويعطيه النبوة، ويجعله رسولا إلى بني إسرائيل، ويؤيده بالآيات البينات والأدلة القاهرة، حيث قال إني قد جئتكم بآية من ربكم تدلكم أني رسول الله حقا، وذلك أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه وهو ممسوح العينين الذي فقد بصره وعيناه، والأبرص، وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك المذكور لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقين لما بين يدي من التوراة. فأيده الله بجنسين من الآيات والبراهين والخوارق المستغربة التي لا يمكن لغير الأنبياء الاتيان بها، والرسالة والدعوة والدين الذي جاء به، وأنه دين التوراة ودين الأنبياء السابقين. وهذا أكبر الأدلة على صدق الصادقين، فإنه لو كان من الكاذبين لخالف ما جاءت بالرسل ولناقضهم في أصولهم وفروعهم. فعلم بذلك أنه رسول الله، وأن ما جاء به حق لا ريب فيه. وأضاف قوله وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، أي ليخفف عنكم بعض الآصار والأغلال، فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه. وهذا ما يدعو إليه جميع الرسل، عبادة الله وحده لا شريك له وطاعتهم. وهذا هو الصراط المستقيم الذي من يسلكه أوصله إلى جنات النعيم. فحينئذ اختلفت أحزاب بني إسرائيل في عيسى، فمنهم من آمن به واتبعه، ومنهم من كفر به وكذبه ورمى أمه بالفاحشة كاليهود. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.